هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة جديدة خاصة جدا، زيارة تدافعت خلالها ومع الدقائق الأولى لها تدافعت الأفكار والذكريات والكلمات داخل رأسي. هذه المكتبة التي نزورها اليوم مكتبة غير عادية، عشنا مع معارف صاحبها أو أصحابها على الأصح، عشنا زمنا، عشنا تاريخ، عشنا الثقافة التي كانت في عقل صاحبها وفي عقل أصحابها، عشنا ما تحمله من المعاني والأفكار من الشخصيات التي كانت ربما قدوة، ربما اقتنع بها وبأفكارها. هذا الرجل الذي حكم مصر بذكائه ووطنيته وتاريخه الذي شهد به العالم، الرجل هو الرئيس والزعيم أنور السادات، بطل الحرب والسلام، صاحب هذه المكتبة وصاحبة هذه المكتبة التي نزورها اليوم، السيدة جيهان السادات. سيدة جيهان، أنا كنت نفسي قوي، لم ألتقي، ما كانش لي حظ لقاء السيد الرئيس أنور السادات، رغم أن أنا بعترف هو لأول مرة، ومش ليس اعتراف لكنها حقيقة يمكن يعرفها عني المقربين، أن أنا ساداتية الهوى جدا. والله طبعا. وبعدين إحنا يمكن أنا قابلت حضرتك كمان في عام المرأة في سنة 76 أو 78 في المكسيك. أي 75 كنا مع سيادتك، أو 75 أي كانت في المكسيك. أي. وتعرفنا على السيدة جيهان السادات، تعرفنا عليها عن قرب في هذه الزيارة. أي. يعني كنا مجموعة مصر. مش كده؟ نعم. حضرتك نعم. بتذكريهم طبعا. طبعا كل طبعا المجموعة. طبعا طبعا كانت معنا الأستاذة ميرفت التلاوي السفيرة، وأيوة، وكانت الدكتورة عيشة طبعا راتب الله يرحمها، وكان مجموعة من السيدات، وانتي كنتي موجودة. لا ده انا كنت اللي في الوسط، العيلة الاخرانية الصغيرة. خدرتي احنا بنجري ورا مين الاصغر. لا كانت مجموعة وان جي اللي صاحبي انجي رشدي، أيوة، وهمه مصطفى، وتمادر توفيق، كانت مجموعه، الاستاذه امينه السعيد، وامينه السعيد كانت موجوده طبعا، كنت بالظبط الدكتوره زينب السفي. الحقيقه كانت مجموعه كبيره جميله قوي، وعندها نشاط في المجتمع الحقيقه، ولها قيمتها يعني. انا لما بقول كان نفسي ازور مكتبه الرئيس السادات. أي. نفسه كمان اللي هي دي، أي. هي دي المكتبه اللي كان بيقعد فيها الرئيس السادات. نعم. طب استاذنك قبل ما نتكلم، لان انا عارفه ان حضرتك قارئه. أي. وانت دكتوره. انا متاسفه ان انا بقول دلوقتي كده الدكتوره جيهان السادات. ده لقب اي حاجه تقوليها حلو. لا ده انا عارفه يعني حضرتك دبلوماسية، انت ما درستيش، ما خدتيش ليه في الدكتوراه في الدبلوماسية؟ ايوه يعني انت سيدة تجيد العلاقات الدبلوماسية والعامة، ولكن بصدق. الحمد لله. الدبلوماسية ان لم تكن صادقة لا طبعا طبعا طبعا طبعا. الرئيس السادات، انا دلوقتي شفت، وده كنت حريصة جدا ان انا ابص قبل حضرتك ما تشرفينا هنا. ايوه. الكتب، الاغاني للاصفهاني. لا. لقيت المعجم العربي، لقيت موسوعه العقاد الاسلاميه طبعا، العبقريات وغيره. لا. لقيت النجوم الزاهره، كل دول انا شفتهم في مكتبات. أي. الادباء الكبار. أي. اللي انا زرتهم الحقيقه. لكن أي. المكتبه دي يعني، هل الرئيس السادات كان دايما بيقعد فيها؟ هي قعدته المفضله كانت هنا غير الجنينه والمشي؟ الجنينه والمشي هنا لما كان بيقرا حاجه. تقارير تجيله، حاجه يكتبها هنا. وهو الحقيقه المكتبه اللي حضرتك قلتي اساميها دي تبعي انا. هو كمان دي تبعي انا عشان قسم اللغه العربيه بقى، وهي دي كل الحاجات دي. انا اللي كنت حريصه ان انا اجمع هذه المجموعه. هو في هنا بقى ايه، في مجموعه اسلاميه وعن الاسلام وعن تاريخ، يعني حاجات كلها برضو لها قيمتها الحقيقة. طبعا هو كان. طب أنا قلت إن إحنا كنا حريصين إن إحنا برضو نشير إلى سجادة الصلاة دي اللي كان بيصلي عليها السادات. دايما في سجادة صلاة في المكتب هنا علشان خاطر اللي موجود وجاء معاد صلاة يصلي هنا. لما كان لكن هو في رمضان كان بيبقى هنا ولا بيقعد؟ شوفي حضرتك، هو كان له 10 أيام لازم يروح بتابلكوم. نروح هناك في الأرياف وفي مقر البلد اللي اتولد فيها يعني. في الآخر هو آخر سنة راح سيناء جنب قبل سانت كاترين في وادي اسمه وادي طوى. طبعا اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى. هو كان بيروح راح 2 ورا بعض في هناك، وفي ايه كشك خشب يعني، مش فيش بيوت هناك ولا حاجة. واخر سنة حتى كانت بنتي جيهان معاه عشان ما يبقاش لوحده. فهو من النوع اللي يحب يتعبد قوي، وفي رمضان كان يسجل القرآن 3 مرات يقرأه. احنا عارفين ايوه هو كان بيغني احنا بالظبط. فيعني كان يقرا القران يختمه 3 مرات في رمضان، يعني انا شخصيا بختمه مره واحده صراحه. لكن هو يختمه 3 مرات، وكان حافظ لاغلب يعني لو اقول لك 90% من القران كان حافظه. فالحقيقة لأن هو تربى برضو في البلد في كتاب الأول، وعرف الكتاتيب دايما يدوا قرآن، وبعدين في المدرسة هناك برضو، وبعدين إلى أن انتقلوا إلى القاهرة. يعني اتأسس تربية دينية برضو من الأول. اللغة العربية كمان، ما هو شوفي حضرتك حضرتك اللي يقرأ القرآن لغته تبقى لغة صحيحة. أنا لاحظت كده طبعا. ده أكيد. طب أنت حضرتك اخترتي ليه الأدب العربي بالذات عشان تدرسيه؟ والله حضرتك يعني أنا رغم أن لك يعني الوالدة كانت إنجليزية. أنا بناتي 3 درسوا لغة إنجليزية. الثلاثة تخرجوا من جامعة القاهرة قسم إنجليزي. والله أعرف حضرتك أنا كنت بطلع أتكلم في مجاميع سيدات ورجال وكده، فحبيت ان انا احسن لغتي، يعني ما بقاش بلحن وانا بتكلم. يعني حسيت ان لازم احسن اقوله الاحسن. دي نص خواجايه مثلا؟ لكن لا، مش نص خواجايه. انا ما تربيتش نص خواجايه. انا لا خالص، انا امي ربتنا مصريين مسلمين، يعني لو اب وام بالشكل ده ما تهيألي ما كانش طلعتنا كده. في اعتدال عندنا، اعتدال الحقيقه. وحتى انور السادات يمكن كان أزيد مننا طبعا شوية، لكن كان برضو معتدل، عارفة التدين المعتدل المتفتح اللي مفهوش طبعا. لكن تدينه ده هو اللي خلاه سمح للإخوان في فترة من الفترات اداهم كده بس بص الأمان ورجع لا تاني. هقول لحضرتك لا، شوفي حضرتك هو اده وطلعهم من السجون واداهم فرصة التعامل على وش الأرض. يعني هو كان بيقول أنا مش عايز يتعاملوا تحت الأرض في منظمات سرية، لكن من حقهم كمصريين يتعاملوا زيهم زينا هم. اللي كونهم ان هم بقى يعني دخلوا في اغتيالات ودخلوا في حاجات بعيدة كل البعد عن الإسلام، دي غلطتهم. مش غلطة أنور السادات. لا طبعا، لا أنا مش بقول من عارف. لا بس أنا بقول إن فعلا الأمان صعبة مع وشوفنا بنفسنا شوفنا بالضبط. طيب هو بالنسبة لنا برضو مش عايزة أنسى أن احنا بنزور مكتبة وعقل الدكتورة جيهان السادات. الله يخليك دكتورة جيهان. الرئيس السادات ما قالكيش مثلا في بداية حياتكم قبل حتى كده اقري الكتاب الفلاني ده، ولا ما حصلش؟ ما كانش فيه؟ لا هو كان بيشجعني الحقيقة، كان بيشجعني على القراءة، هو وأنا عندي استعداد، وهو قارئ ممتاز. خصوصا عارف حضرتك فرصة السجن اللي كان موجود فيها ساعات طويلة، أيام كتيرة، سنين كمان كان في السجن، ما عندوش حاجة غير القراءة. فهو قارئ جدا لكل الموضوعات، يعني مش موضوع معين. الحقيقة أنا لأن اتجوزت صغيرة وكنت لسه في 3 ثانوي. لا بس كان هناك عقل كبير استطاع أن يستوعب هذه الشخصية التي قالوا من فرط ذكائها أنه كان داهية سياسية. أما حضرتك تكوني شابة صغيرة وبهذا الجمال وتختاري لأنه وطني ولأنه تاريخه بيقول فده كان كتير قوي. ويعني مثلا أي بنت في سني كانت عايزة واحد غني عنده عربية مثلاً. عنده شقة عنده, ما كانش عنده حاجة خالص. طب فكرتي إزاي؟ شوفي حضرتك, أنا من نوع اللي والدتي كانت تحكي لنا عن تضحيات الشعب الإنجليزي في أثناء الحرب, إزاي كان بيضحي وإزاي كان بيقف توابير عشان ياخد بيضة في الأسبوع, ما فيش سكر, السكر كان يروح كله للجيش قبل أزمة السكر بتاعتنا. يعني والدتي عمرها ما شربت سكر شاي, وطبعا الشاي عندها ده مقدس, شاي باللبن وبعد الظهر بالذات يعني الساعة 5 بالظبط بالظبط كده, لكن عمرها ما حطت فيه سكر لأن ما كانش بيدوهم سكر في الوقت ده. فيعني كانت تحكي لي قد إيه الشعب الإنجليزي ضحى. فأنا الحقيقة يعني عشان طفلة صغيرة بقيت حب الوطن, عارفة إزاي؟ يعني زي ما هي لها انتماء لبلدها طلعتنا أنا وإخواتي عندنا انتماء لمصر. أبونا طبعا. مصري مسلم, هي كانت دايما حتى هي لغتها العربية كانت مكسرة خالص, فكانت برضو تحاول تتكلم معانا عربي علشان يعني ما نتكلمش انجليزي في البيت. ده الاصل. والريس كان بيحبها جدا جدا. قوي قوي. انا فاكره كويس قوي حضرتك بعد ما والدي طلع معاش, هو كان ساكن جنبي في الهرم, انا وانور السادات كنا ساكنين في الهرم, ووالدي كان في المبنى اللي جنبينا. ده بعد ما تزوجته في البدايه في الاخر خالص كمان يعني ما وهو كان مجلس, كان في مجلس النواب. أيوة. كان نائب كمان بعد كده. فانا كان مامي ودادي قاعدين ساكنين جنبي ولوحدهم وكبروا, فانا كنت نفسي اجيبهم عندي, فقعدت اتحايل عليه واقول له يعني انتوا قاعدين لوحدكم تعالوا اقعدوا معايا. يقول لي ابدا استحاله طبعاً. ما بيردوش يسيبوا الخصوصيه بتاعت السنة. وبعدين بحكي الانوار قال لي ما تقوليلوش تعالى لانه مش هيجي ومش هيسمع كلامي, انت تروحي وتاخدي ناس من البيت هنا ويشيلوا لا يشيلوا العفش يشيلوا اوضه نومه ويجيبوها هنا عندنا. وانا كان البيت في الهرم كبير الحقيقه, هم اتهد البيت ده خساره, زعلت عليه قوي لما اتهد. كان في ابارتمنت كده يعني زي لوحدها, حمامها والاوضه النوم بالبلكونه حلوه باوضه سفره. يشيل العفش وتعالى. قال لي ما تقوليلوش تعالى مش هيجي. قلت له فعلا, وانا كنت طول الوقت اعدي واروح له اعدي وراه يعني شارع بس واحد بينا, لكن كنت دايما مصرة ان انا ابقى معاهم وجنبهم وهم في السن. لكن بتقري باللغة الانجليزية زي ما بتقري بالعربية؟ لا العربي احسن. العربي طبعا. احسن طبعا. طبعا. طيب في محاضراتك يعني انا عايزة الاول كمان الكتاب العربي اللي قريتيه الاول برغبتك انت, وانت كنت صديقة كانت قريبة منك الأستاذة أمينة السعيد في فترة من الحضارات أوي أوي دكتورة كل دول بقى يعني رش, والدكتورة سيرة قلماوي طبعا دي أستاذتي. هم رشحوا لك كتب لا انت قارئة بطبع. هقول لحضرتك حاجة, احنا انا من مواليد الروضة وسكنة في الروضة, انا وانا عندي 11 سنة وعديت كوبري عباس مشي, احنا في الروضة ورحت الجيزة في مكتبة كانت موجودة قريبة خالص, فروحت المكتبة وقعدت أقول له عايزة الكتاب ده, كان للمنفلوتي أفتكر كويس قوي عن سيرانو دي برجراك, نزلولي وعايزة معرفش ده ده وده إيه, وقعدت أختار كتب وفرحانة قوي قوي. وبعدين طلعت كل اللي في الحصالة, فالراجل بص لي قال لي دول الفلوس دي ما تشتريش الكتب دي كلها. أنا هقول لك حل, هو شافني بنت صغيرة وطموحة قوي وعايزة يعني أثقف نفسي وأعلم نفسي, فقال لي شوفي أنت كده ده قبل الزواج خالص 11 سنة كنت. قال لي بصي أنت الفلوس دي هاخدها وحطها هنا في المكتبة, تاخدي كتاب واحد تقريه وترجعيه استعارة وبس تحافظي عليه طبعا وانت بتقري, وتجيبيه وتاخدي غيره, وهكذا هتقري كل اللي انت نزلتيهم دول بدون ما تشتريهم, لان دي الفلوس دي ما تشتريش كل ده. ففرحت جدا بالحكايه دي وابتديت فعلا اقرا. يعني القراءه كانت من الحاجات الجميله اللي بتعيشي. الكترونيا حاليا دلوقتي والله عندي الايباد ويعني عندي حط عليه بعض حاجات في كتب. مش ده يعني بحب الكتاب الكتاب في ايدي. اشتغل على مدرسة كويس ولا نص نص؟ لا نص نص. يعني يا دوبك شويه حاجات جيمز كده بنعافر والكتب اقراها عليه، لكن افضل امسك كتاب في ايدي. عارفه برضو مدرسه قديمه يعني مش لا لا لا انا متاكده ان حضرتك لابد ان تقفي على الحديث. ما طبعا هذه الشخصيه طبعاً التي طبعا بحاول بالضبط، لكن يعني انا عندي احساس كمان بالكتاب امسكه في ايدي. ما عندك كتابين سيده من مصر؟ نعم، وأملي في السلام. أملي في السلام اللي هو نعم. أنا حضرت ده يوم توقيعه. أي. والحقيقة أنا بأذكر ولابد أن المستمعين يعرفوا قد إيه أن الدكتورة والسيدة جيهان السادات أصرت أن هم قالوا لها طيب في الآخر توقيع الكتاب وقعي 2-3 والعدد الكبير اللي كان موجود. أي. قالت لهم لا أنا هقعد وهعمل إهداء لكل طبعا اللي حضروا طبعًا. وفعلا الكتاب ده كتاب اللي أنا أخدته يومها وعليه إهداء حضرتك طبعا. أنا معتزة بيه جدا. أقدر أعرف أنه مين يعني حضرتك اللي كتبتيه ولا حد ساعدني فيه؟ لكن أفكارك لكن طبعًا. أسلوبك طبعًا. يعني أنا حاسة أن حضرتك بتتكلمي طبعا بالضبط. وسيدة من مصر يمكن أكتر كمان. عندي سيدة من مصر بس الحقيقة ما إنما يعني هنا في فصل بيقول لما روحتي تعملي محاضرة من المحاضرات وكنت بتحضريها في أمريكا. أي. في جامعة كارولينا ساوث كارولينا الجنوبية. نعم. كنت بتتكلمي عن سيدات من مصر فهم كانوا قروا عني. شوفي حضرتك أنا لما روحت أدرس أنا فاهمة إن أنا وكنت بدرس في جامعة القاهرة وبعتوا لي أوفر تعالي عايزينك تدرسي. فأنا قلت هدرس لغة عربية. فأما رحت هناك أنا درست في أمريكا في ساوث كارولينا وكانوا ادوني دكتوراه فخرية قبل كده فعارفيني يعني وعارفة. فقالوا لي لا احنا مش عايزين لغة عربية، احنا في أساتذة كتير نجيبهم يعني، احنا عايزين نعرف عن المرأة المصرية، كلمينا عن المرأة المصرية. فأنا سعادتي كانت لا تتخيلي قد إيه. لأنه نفسي المرأة المصرية يعرفوا عنها أكتر. وأنا لما رحت ده كان سنة 85 كان الأمريكان ما عندهمش فكرة صحيحة عن الشرق الأوسط كله. يعني فكرتهم هم محدودين، هم قارة بحالها لوحديهم ومش بيتعبوا نفسهم يطلعوا بره. حتى في اللغات تلاقيهم قليل اللي يتكلم ألماني أو فرنساوي، كلهم إنجليزي وبس. فإلا بعد حرب العراق لما راحوا بقى وتورطوا في العراق ابتدوا بقى يعرفوا عن الشرق الأوسط وابتدوا يسألوا ويعملوا. لكن أنا لما روحت الطلبة فعلا حتى أحضر طبعا وأسهر ليالي يعني شوف حضرتك. أولا أنا كنت ساكنة في واشنطن دي سي وساوث كارولينا لازم أسافر بالطيارة كولومبيا. فكنت أما بسافر وأقعد أبات في هناك في ساوث كارولينا في طبعا بيت الطلبة والأساتذة لهم بيت للأساتذة الصراحات. فكنت الحقيقة أقعد أسهر وأحضر وأكتبها بالعربي وأرجع ترجمها بالإنجليزي. وشوفي حضرتك يعني كان عذاب. وبعدين الجامعة كان عندها طيارة صغيرة. المهم كانت يعني مأساة عشان صغيرة مطبات وخصوصا لما يكون في عاصفة ثلجية. يعني كانت تلعب في الجو وتبص وانا معدتي من النوع اللي بتتحرك بسرعه حساسه لدرجه انا حتى هنا في مصر من الطريق ساعات الطرق المطبات بتعمل لي زي كار سيكنس دلوقتي لما كار سيكنس او سي سيكنس دوار للبحر دوار ايوه او دوار للعربيات. فكانت مأساة يعني الحقيقة. وكنت أقوم الفجر والدنيا ضلمة أطلع على المطار وناخد الطيارة ومعايا السكرتير بتاعي ونركب ونروح. يعني أنا فاكرة والله مرة من المرات كانت الطيار عمال يتهز ومش عارف يعني أنا بقيت أقول إيه هنقع مش يعني، والتلج نازل على الجناح، ودي من أخطر ما يمكن طبعًا. نزول التلج على الجناح يتقلها ممكن تقع لأنها طيارة صغيرة. فقررت قلت لهم لا أنتم ما تبعتوا ليش طيارة الجامعة، أنا هركب الطيران الخطوط الجوية يعني. فبقيت برضو أروح بدري، ويعني الحقيقة بس هقول لحضرتك كانت رسالة، رسالة إن أنا أوضح صورة المرأة المصرية أمام هذا المجتمع الكبير. رسالة كان بعد رحيل السادات، بعد رحيل السادات طبعا، وأوضح كمان دور السادات في السلام اللي عمله، ودور مصر الآن. يعني أنور السادات مات خلاص، لكن مصر ما زالت واقفة مع السلام، والشعب المصري كله كان مؤيد هذا. فالحقيقة يعني كنت حاسة أنها رسالة عايزة أوصلها، ولكن حصلت مفاجأة. أنا بقى عشان أتكلم عن المرأة المصرية جبت لهم من أيام هدى شعراوي وسيزة نبراوي، ويعني كل النبوية موسى اللي أنا فخورة بيها. بصيت لقيتهم بيقولوا لي إيه الطلبة الأسئلة بعد ما أتكلم وأشرح وأقول دورها إيه وعملت إيه وكفاح نبوية موسى إزاي عشان طول توصل تعدي بالضبط، وعد وحضر وعمل وعندي كتب وحاجات زي كده معايا. أبص ألاقيهم بعد المحاضرة مش يسألوني عن نبوية موسى ولا يسألوني طب أنتي عملتي إيه وعايزين نعرف عنك والرئيس السادات الحقيقة هم بيحبوا أنور السادات وبيحبوني بطريقة. وقتها بعد شوية طلبوا كرسي أنور السادات للسلام. بس عايزة أقول حاجة دكتورة جيهان أو السيدة جيهان السادات، عايزة أقول أنه يعني نشاطك كان له يعني ممكن يبقى في كتاب يضم ملف هجاء، معنى الهجاء عشان اللغة العربية دلوقتي بقت بعيدة، الهجاء كان الهجوم. نعم. يعني أخذت حضرتك من المدح ما كان جميل جدا جدا، ومن كمان الهيصة التانية النقد دي بقى النقد بمعنى الهجوم. وكان أكثر يمكن من المدح. وتخيلي يعني عندك الكلام ده ولا بتحاولي تنسي؟ لا شوفي هقول لحضرتك، أنا من النوع اللي ما بشيلش حاجة يعني قلبي لا غير القلب. يعني هل المرأة السيدة الأولى في أي بلد، ولما نقول في مصر، هل في مراحل معينة لازم تكون موجودة فيها ومراحل تانية يمكن لو ابتعدت يكون أحسن أو حاجة زي كده، ولا هي لازم تبقى بجوار برضو الرئيس؟ أنا هقول لحضرتك يعني السؤال ده عميق وملفوف وهرد عليه بصراحة. يعني على حرم الرئيس الحالي ست فاضلة، أنا أسمع هذا أسمع وممتازة. كلنا مجرد الصورة العامة بقت تخلينا نقدر نحكم. جميلة جميلة جميلة شوفي، بس عايزة أقول لحضرتك الوقت النهاردة غير الوقت اللي أنا كنت فيه. ده اللي أنا بقوله. يعني ما حد يقول لي هي ليه ما بتتعملش نشاط، أولا الإخوان المسلمين عاملين هدف، دول هدف بالنسبة للإخوان طبعًا فلا طبعًا. يمكن تخرج كده عادي. أنا أشكرك جدا وأشكر نفسي على فكرة أن أنا قلت السؤال ده. أنا لا ما أنا فهمته طبعا. لا هو لما أنا فهمته بالضبط توضيح. هو لابد أن يتم هذا التوضيح. بالضبط. سيدة مثقفة جدا سيدة وممتازة ومحبة لبلدها ووطنية جدا جدا، ومربية ولادها. يعني أنا الناس بتشكر في تربية ولادي وأنا فخورة بهذا. الحمد لله. هي نفس الحكاية وأحفادك يا جهاني أوي أوي تحت أمرك. وهي برضو ربت ولادها تربية تفرحي بالعيلة بتاعتها، تفرحي بأولادها وزوجات أولادها وبنتها وزوجها، يعني يفرحوا عيلة تفرح. لكن وقتنا النهاردة بالهجوم الشرس علينا، أي بتاع، لا مش بس كلمة، هي هتعمل عمل اجتماعي لو عملت. لكن حتى ده النهاردة الناس، احنا في مرحلة صعبة، مصر جداً بتمر جداً بمرحلة صعبة جدا، والضغط علينا من كل ناحية، فمش ناقصين كمان يقعدوا يمسكوا لنا في حاجات. ده هو اوريدي دلوقتي في اي حاجة بيمسكوا يطلعوا يفتقوا فيها ويطلعوا فيها حاجات كتير. يفتقوا دي كلمة مصرية حاجة مين دي النار اللي قال جاني السادات دي بنت بلد. طبعاً. وفعلا طبعاً. فعلا طبعاً. يعني اصلي فتق دي يعني لكن انا بالظبط. لكن الهجوم عليا هقول لحضرتك حاجه، انا من النوع اللي مؤمنه باللي كنت بعمله، مؤمنه بيه جدا، مؤمنه بالعمل مع المعوقين او اللي هم ذوي الاعاقات، مؤمنة بالمرأة، مؤمنة بالطفل، مؤمنة بالطالب والطالبة. أنا اشتغلت مع الطلبة غير أن أنا درست، عملت جمعية للطلبة أيضا. عارف حضرتك كل الحاجات دي كانت مؤمنة أن أنا أعملها. أنا كنت باخد الطلبة بتوعي في جامعة في القاهرة واخدهم يزوروا الوفاء والأمل، يزوروا الاس او اس بتاعت الأيتام، يشوفوا الأطفال الأيتام ويتكلموا معاهم، يشوفوا في الوفاء والأمل اللي عندهم شلل نصفي أو رباعي، أو يعني يشوفوا الحالات عشان يحسوا بالناس ويحسوا بالعمل الاجتماعي قد إيه مفيد للبلد. وفي نفس الوقت هم كمان بيفرحوا إن الناس تزورهم، بيفرحوا قوي، والأطفال في الاس او اس بيفرحوا. فيعني عارف حضرتك، ومع هذا أنا هجمت وكنت في جامعة القاهرة بدرس. كمان ما بتزعليش على ما وصل إليه الحال دلوقتي. حزينة حزينة يعني حزينة. طبعا حضرتك دلوقتي يمكن وإحنا بنتجول في المكتبة قبل التسجيل، حضرتك قلتي لي أنك أنت بتتمني أو عندك رغبة في أنك أنت تدي أو تهدي مكتبة الرئيس لجامعة القاهرة، لمثلا أنا اقترحت حضرتك مكتبة اسكندرية، مش عارف إيه. لو أحيانا الوفاء والأمل تاني، ما ممكن تدلهم بعض كتب وتبقى دي مكتوب إهداء من مكتبة الرئيس السادات والدكتورة جهان. هو هقول لحضرتك بمنتهى الأمانة، أنا ما زرتش الوفاء والأمل بقالك قد إيه؟ ما هو من يوم يمكن اغتيال الرئيس بالضبط حاجة 34 سنة بالضبط، ما شفتش. لا ومن قبل. طب هل معلش يعني سؤال في هل حضرتك اللي قصرتي شوية في الوفاء والأمل ده ولا إيه؟ لا أنا ما قصرتش، بس أنا مؤمنة بحاجة مدام نادية، أنا مؤمنة بأن كل إنسان فينا له دور بيلعبه في الوقت المناسب. أنا كنت بلعب هذا الدور. رشحي حد يا فندم يحيي تاني. حاولت شفتي. طبعا حاولت كتير، لكن ما عرفش، كان بيقل لي حاضر وكانوا بيحطوا فعل الناس، وبعدين شوفي ما عرفش يعني ما كانش ماشي. المهم ان انا يعني في ايام، حتى ايام رأيت وعلى في الجامعة لك حكم ديان ولا حكم جهان، ايام ما طلعنا قانون الاحوال الشخصية. ما شفتي دلوقتي المجرد ان حتى لما لقينا طلاق دلوقتي انا وشوف الطلاق دلوقتي الطلاق وبيهاجموا كمان، لما مجرد ان الرئيس قال يا جماعه بس طب الطلاق الشفوي اللي كله طول النهار كده غلط وفيهم غلط. منهم من رجال الدين عندنا بيقولوا صح وفيهم غلط. طب وبعدين هو الرئيس بيطالب بتجديد الخطاب الديني، ده كل الخطابات لازم تتجدد. انا بقول الخطاب الاجتماعي والخطاب كله السياسي كله على رايي، وكله يعني رأيك. احنا كله مفروض نشغل عقلنا. يعني حاجه زي كده ان فعلا الطلاق زاد قوي يعني. انت دلوقتي حضرتك شوف الجيل الجديد. ايوه ما بقوش يستحملوا اصلا. امك عندهم كل حاجه يعني. شوفي حضرتك بالظبط انت قلتيها كلمه. عندهم كل حاجه، احنا ما كانش عندنا كل حاجه. ايام بنكافح، وبعدين كانت الواحده فينا بتتجوز خلاص، ما ترجعيش هنا تاني. لا ده حياتها ده حياتها. يعني لو اختلفت مع جوزها يقول لها ارجعي بيت جوزك، اتفاهمي معاه. ما تجيش تقولي لنا مشاكل. دلوقتي الصغيرين الشباب ما بيستحملوش، ما عندهمش، ما عرفش صبر ولا ايه يا ربي. يمكن التغيير اللي حاصل. يعني انا بكلم مثلا من 60 سنة ما اتجوزت واكتر، كان البنت خلاص هو اتجوزت وهو ده جوزها وده حياتها. ما فيش حاجة اسمها ان انا اسيبه الا كانت نادر يعني. وكان في قبل مثلا عمتي، وهي عمتي اتطلقت ولان جوزها كان بخيل قوي. بس اتطلقت ايه بعد مليون سنة وبعد ما خلاص والله ما كانتش قادرة، مع انه ابن خالتها. لكن ده ما هو احنا بنقول وما فيش حد قال الغوا الطلاق بالظبط. لا طبعا بساعات بيكون ساعات بيكون لصالح طبعاً الاطفال طبعاً والاسره يعني ما حدش لا بس يبقى في زي ما الرئيس قال كمان يبقى قدام مأذون بحيث انه حتى يحاول يعني حتى بره في العالم الخارجي في حاجة اسمها كونسلر يعني الست وجوزها لما بيختلفوا بيروحوا في الـ في الـ في المكان ده يحاول يصالحهم. ممكن ابتعاد الشباب عن القراءة، القراءة بمعنى القراءة والمعرفة كلهم معرفتهم في الجهاز ده وده تلات ارباعه كذب على فكرة يعني في كذب كبير جدا ولابد ان الشباب ده يعرف ان مش كل مش بتتقال صح بالظبط كده طبعا يعني لازم طبعًا ده يتعرف الاول. كانت الناس يعني انا عايز اعرف لغاية دلوقتي بتحرصي ان انت مثلا في كتاب جديد اهدي اليكي او يعني كتاب قريب بتقري فيه؟ لا قريب ما حدش هداني ما حدش. انا بجري في فعندي في المكتبه بتاعتي انا يعني لكن طب انت بتنزلي المكتبه؟ انت قلت لنا مكتبه حضرتك بتقعد يعني انت عليكي مكان خاص فوق؟ طبعا الدور الفوقاني ايوه ده دور اللي فيه اوض النوم وفي اوضه يعني جلوسه ما بنقول فيها هي دي اللي بنقعد فيها وبنجتمع فيها. لكن بتقعدي هنا على المكتب هنا لما اشتغل لما اشتغل لما اكون ما اكون عندي كلمه هكتبها عندي حته رايحاها احب احط نقط عندي بحث عايزه اطلعه من كتب اقعد ادور يعني هي دي الحته اللي بلجأ ليها طبعا او ده المكان اللي شوفي التلفزيون كتير والاذاعه لسه لها مكان طبعا طبعا طبعا اسمعوا الاذاعه برضو طبعا انا احب اطمن برضو لا اطمني طبعا لا احنا مدرسه قديمه لا. يعني برضو متمسكه لسه بال لا. وبشوف تلفزيون بقى بس ما بشوفش تلفزيون. بالصبح ابدا بعد الظهر بقى بالليل يعني لما اخش السرير افتح بقى واتفرج. طب يعني هل سيده من مصر بتضم معظم اللي انت قلتيه حضرتك في حياتك ولا انت محتاجة لجزء تاني؟ شايفة كتبك محتاجة لجزء تاني؟ طبعا طبعا طبعا طبعا يعني لو سمحتي لانها تجربة فريدة يعني هو قيل لي إن الحمد لله قيل لي ان انا اكتب تاني بس هلاقي وقت منين عارفة حضرتك لا هو طبعا الواحد هيلاقي تقدري تلاقي اللي عايزاه بتعمليه بالظبط صح. وقال لي كان الرئيس بيقول لك ايه بالنسبه للقراءه وبالنسبه يعني انا مبسوطه جدا من تعبيره روحي خلي حد يشيل اوضه النوم بتاعتهم ويجيبوا كان حنين حنين وعملي وفاهم وكان مقدر لابويا قوي وانا لما اتجوزته نزل مع ابويا يجيب لي الشبكه ابويا اللي دفعها لان هو كان طالع من السجن لا يملك شيء فقال له انا هدفعها وهبقى اخدها منك بعدين طبعا ما خدهاش منه بس مش عوضني عوضني اضعاف اضعاف اضعاف طبعا اللي ابويا عمله له لكن كان بيقن كل وفاء وحب لابويا ووالدتي بدرجه زي ما بقول لحضرتك قال لي لا تروحي وتجيبيهم وتنقلي الاوضه يجيبوها هو ده اللي هيجيبه لكن تقولي له تعالى كمان عليه من أنا الاول أنا كان بنظره كان دلي وانا بننقل اوضه النوم كان دموعه نازله بابا جاي لي وفي نفس الوقت عايز يقعد في بيته يعني كان عارفه لكن لما جه عندي بقى ارتاح اكتر لا هو كمان هو قصده لانه هو عايز سريره عايز بالظبط بالظبط بالظبط فوطه الوش بتاعته كل حاجته كل حاجته معاه عايز كتابه بالظبط كان انا افتكر والد حضرتك طبيب طبيب فاكره كان يعني كان بيقرا ايه بس مش فاكره لا مش فاكره الحقيقه لكن في الطب مش في الطب خالص ولا حد من الولاد نهائي كلهم حاجات علميه لا بالظبط اللغه الانجليزيه البنات جمال ابني مهندس ف لا ملناش فيه لا طبعا طيب حضرتك ليكي كلمه قلتيها يعني كنت ممزقه كما هو حالي غالبا بين الاحساس بالسعاده والاسى وبين النظر للماضي والتطلع للمستقبل يعني هو بعد الحادثه كان فيه هي كانت صدمه خطيره خطيره طبعا وانا عارفه انه هو لا وانا عارفه انه هيتقتل لا عارفاها كويس قوي وهو عارفها لما خد قرار يعمل سلام مع اسرائيل هو كان عارف هذا انه ثمن هذا سيدفعه وأنا عارفة هذا. كان كل مرة طبعا بس شوفي حضرتك ما عمري ما ناقشت الموضوع ده معاه ولا هو ناقشه معي. مش عايزة أحبطه لأنه ماشي في طريق هو ده مصلحة مصر. يعني مصلحة مصر إن تعمل سلام هو يعني ده اللي عاش عشانه يمكن مصر هو بالزبط عشان بالزبط بالزبط وحياته كلها كان كفاح عشان كده. لا وشوفي حضرتك لو هو ما عملش سلام مع إسرائيل مش كان سيناء دي كان نصفها أو أكتر من نصفها مستوطنات كانت تبقى كده. الناس اللي بيقولوا إحنا ضد كام ديفيد طيب ضد كام ديفيد يعني لا بس عدد كبير منهم اقتنع بكده الحقيقة اللي اقتنع صحيح. في العلن واللي اقتنع في الخفاء بالزبط. يعني مش كده ولا ايه طبعا لا. لان اصل قوليلي انا دايما احب قوي يعني النقد يبقى لازم تديني المقابل انت بتنقدي شيء اديني الحل بتاعها ايه ما تنقديش لفن النقد فيعني الحقيقة هو لولا انه عمل فنة المستوطنات دي كان حد حيقدر يحشه مش قادرين يحشوا أمريكا بجلالة قدرها مش قادرة تحوش المستوطنات في إسرائيل. فيعني حضرتك هو أنقذنا أنقذنا أنور السادات أو أنقذ مصر بالزبط طبعا طبعا ودفع الثمن خالص. بس حضرتك كتبتي برضو في هذا الكتاب جزء خاص بمشاعرك وأيام بعد الاغتيال وحياتك بقى لما بدأتي تبقي وحدي هو شوفي حضرتك دي, إحنا دي ما أفضتيش فيها ودي مهمة جدا. هو إحنا الاثنين كنا بنكمل بعض يعني عارفة مش زوج وزوجة بس أو محب وبحب وبيحبني بس لا مش هو ده وعندنا أولاد وعندنا أسرة كان في احترام بينا. يعني أنا لما بشوف حد يتخانق ويكلموا ألفاظ مع بعض أتخض حقيقي والحمد لله لا أنا ولا أولادي عندنا الحكاية دي خالص. يا ريت تكتبي ده. حاضر أنا يعني متهيألي كده غير لأن تجربتك فيها ثراء لا وفيها سعادة لكل أسرة لما تعملها. يعني أنا مثلا هقول لحضرتك ما كنتش أتدخل في حياته يعني مثلا حياته بمعنى إيه ده أنا متهيألي إن يعني في لا في شغله سوري أسفة في عمله في شغله ما تدخلش فيه يعني بمعنى حتى لا بس بمعنى وإحنا يعني ما كنتش يعني مثلا انا واحنا ضباط صغيرين انه اخر اعتقالات حضرتك ما كنتش راضي عنها لا طبعا آخر. لا لا وقلت له وانت اعلنتيها دي بعد كده يعني لكن لو في حياته كنت زعلانه ثوره غضب ولا في ايه لا والله بس صوري دلوقتي الواحد متصور ان كان الكلام ده برضو صح هقول لحضرتك كان صح ليه وانا كنت غلطان انا قلت له انت غلط غلط اللي عملته لان ازاي تجيب ده على ده على ده مع ان انا في الجامعه هو كان ناوي يسيبهم وقالها في التلفزيون وقالها في الراديو وقالها في الجرايد لان هو عارف الناس ما كانتش مصدقه لا هو قال 25 إبريل هيطلعوا كلهم وكان هذا مؤقت علشان خاطر إسرائيل ما تتحججش إن الشعب مش معايا. كانت حاجة يعني غريبة جدا أيامها كله ملموم ضد كام ديفيد وضد فكان عاوز بس يستلمها وبعدين يستلم سيناء يوم 25 إبريل ويفرج عنهم في ساعتها وقالها والله يا مدام نادي بعد اغتيال السادات وفي يوم الاغتيال نفسه حضرتك قلتي مصر وانا ايه بتمزق طبعاً داخليا طبعاً وحته موقف يعني لا تتخيلي الى يومنا هذا. يعني انا مش عايشه في الماضي لكن ده ما راحش من دماغي ابدا يعني طبعا لكن معلش ما راحش ومش هيروح لكن عايشه النهارده وبكره صوره ثانيه كمان طبعا يمكن فيها مصلحة حضرتك بالزبط. ومصلحة البلد, البلد. مصلحة الولاد طبعاً. ومصلحة طبعاً. الأحفاد طبعاً. طبعاً. يعني النهاردة كلامنا ده ما أنا ليه أنا مصرة معلش إن أنا يعني أشجع حضرتك إنك لابد كتاب عن تجربتك يعني غير سيدة من مصر سيدة عاشت بقى في مصر حاضر. قبل وبعد لأن أنا متأكدة إن بعد رحيل السادات غير فترة السادات طبعاً. وفيها أشياء بالزبط. وغير بالزبط. أمريكا بعد كده النهارده يعني انا نفسي وعادتك ايه في القراءه يا فندم يعني ما تقري تاخدي شوفي بتسجلي نقط كده ولا بتقري وتستحضر من الذاكرة؟ لا بستحضر من ذاكرتي وأحب أنوع في القراءة. يعني ما تقريش كتاب واحد بس؟ لا يعني وأنا بحب الشعر جدا جدا جدا. الله. وكنت بكتب شعر وأنا صغيرة. والله عندك فكرة؟ اسألي فاروق جويدة وهو يقول. والله العظيم فاكرة حاجة منه؟ قولي لي. لا مش فاكره دلوقتي. واضح ان انت معجبه بقى بشعر فاروق جويده. انا بحب فاروق جويده قوي قوي قوي ومحترم محترم طبعاً. محترم انسان. فانا حتى جبته وقلت له ايه انا بكتب شعر شوفي من ايام ايه بقى ايام انور السادات بقى ايام انور السادات ما كان موجود. كتبتي قلتي ايه؟ فقال لي انا نزلتهم في الاهرام. كنت بكتب تحت اسم رحاب رؤوف السيدة جيهان السادات. أيه. تقولي إيه لمكتبتك وهي بتضم مكتبة الحبيب الراحل الغالي الرئيس العظيم الزعيم أنور السادات وكتبك؟ شوفي رحلتك مع الكتاب. الكتب زي أولادي زي في غلاوة ولادي يعني حاجة أنا عشت معاها وعقلي تطور معاها ونجحت ولولا هذه الكتب ما كنت وصلت للي وصلت فيه ان انا ادرس في جامعات بره. انا درست في 4 جامعات في امريكا وكنت يعني لو كانوا قالوا هنا في مصر والله علشان كانت زوجة الرئيس لكن في امريكا ما لا هم بصي حضرتك انا خدت الماجستير بمرتبه الشرف وكان ايامها انور السادات وحدر وكانت الدكتورة سهير القلماوي وكان الله يرحمه الدكتور مجدي وده إنسان مجدي وهبة وهبة فاضل وكان مشرف أيضا على الرسالة. أنت أفهمتيهم بشخصيتك. لكن قالها يومها قال دي تستاهل تكون مش ماجستير دكتوراه. فقعدوا طبعا دي عشان مرات الرئيس ويساعدوها. عملت الدكتوراه بعد وفاة أنور السادات ب5 سنين وخدتها بمرتبة الشرف. بس عملت حديث بقى ما عارفش مع مين كان بياخدوا حديث مني فقلت لهم اللي قالوا عليا ان انا ساعدت يجوا دلوقتي يشوفوا انا مساعرف ولا لا. شوفي هقول لحضرتك حاجة. مفيش انسان بينجح ويصل الى مرحلة النجاح الا بمجهوده طبعا. مهما تساعد ما يوصلش لنجاح مرتبة رفيعة نهائي. ما تقدريش تساعدي طول السنين دي وتوصلي طيب اتساعدت طب كنت حد هيساعدني وانا بره وبعمل محاضراتي أنا رديت فشوفي عليهم. حضرتك يعني بس احنا عندنا في دايما يهاجموا الناجح اللي مش طبعا عارف. المكتبه اللي بهرتك لما زرتيها بتاعت الكونجرس بتاعت الكونجرس انا كنت خطيرة. عايزه اختم اقول انا النهارده في مكتبه الكونجرس جديده. انا زرت مكتبه الكونجرس طبعا رحت جري لها ما اعرفش حتى ازاي اتصلت بيهم. ومكتبه اسكندريه كمان من المكتبات الرائعه الرائعه اللي انا فخوره بيها وفخوره ان هم عاملين جناح لانور السادات فيها والله في مكتبه اسكندريه اديتهم مكتبه اللي غير المكتب ده غير ده مكتبه فوق اللي كان بيبقى فوق قاعد عليه مكتبه الكنبة والكرسي اللي كان بيقعد عليهم كل مقتنياته بدل أوراق كتابة إيده حتى البدلة اللي قتل فيها أنا كنت مترددة خالص إن أنا أديها. وبعدين قعدت أفكر بعقل قلت طيب هي في الدولاب فوق ولا في مكتبة يشوفها الطلبة اللي بيزوروا والناس اللي بتيجي من برة وكل مصر الشعب المصري يشوف البدلة دي. فضلت ان يشوفوها احسن ما تبقى عندي في انا عندي في الدولاب مقتنيات ولسه البايبات والبدل والحاجات بتاعته كلها طبعا وزعت عشان يعني عارفه دايما رحمه بالظبط. وفي نفس الوقت اديت المكتبه بتاعه اسكندريه وده نديت مكتبه كارتر في امريكا بدله لانور السادات هناك طبعا الله. طبعا يعني عارفه ما بخلتش ليه لان انا مش عايزه استحوذ لنفسي على حاجه انا عايزه الناس تشوف والمعاني اللي وراها التصرف وورا الافكار يعني بالزبط. عايزه اقول ده يعني هو نتاج المعارف والثقافه بتبقى طبعا. التصرفات مظبوط يعني مزبوط. انا كلما تثقفت عشان كده بنقول ان لا نفسي نسبه الاميه نحتفل باختفائها من مصر ان شاء الله ساعتها التطرف هيروح بالظبط ان شاء الله طبعا للي بيحصل ده جهل بالدين. بالظبط جهل بالدين بالزبط. فعلا جيهان السادات المكتبة التي بهرتها مكتبة الكونغرس وفورا تأتي بمكتبة الإسكندرية، فلابد أن نقول أنها فعلا سيدة من مصر. وعايز أضيف كمان مكتبة القاهرة، لأن أنا خريجة جامعة القاهرة وكنت بلجأ اللي جنب بيت حضرتك. لا اللي في جامعة القاهرة، جامعة القاهرة في مكتبة لينا كطلبة، كنا بنخش ونمسك الكتاب ونقرأ، مثلا عندي بحث في حاجة معينة أخش أدور عليها وأقرأها، برضو من الحاجات اللي كنت أحب أقعد. نفخر الله يخليك بالسيدة جيهان السادات الحقيقة، عقلا وعاطفة كمان. لما بتقدمي، لما بتقري كتاب بتقريه بعقلك وعاطفتك في نفس الوقت ولا بعقلك بس؟ لا بالاثنين. انا من النوع العاطفية، بس عقلي هو في الاخر هو اللي بيحكم مش عاطفتي، لكن عاطفتي دايما موجودة في كل تصرفاتي. يعني انا يعني عاطفية لان ما اعرفش، يعني مشاعري بتبقى دايما معايا وموجودة، ولكن في تقرير شيء في النهاية العقل لازم هو اللي يتصرف. يعني إذا قلنا أنها قصة حب مع أنور السادات، لكنها قصة حب مع مصر التي أحبها السادات. بالضبط. فنحن نحب الزعيم الله يخليك. الله يخليك. ونحب سيدة من مصر، نفخر بأنها فعلا من مصر. ربنا ألف شكر. وأنا تشرفت بهذه الزيارة، وأنا سعيدة أن أنا أشوفك بعد الوقت الطويل ده. نجتمع تاني إن ولو أني شفتك قريب في تحسين الصحة إن شاء الله. دايما لكن كده نشوف حضرتك بكل خير. الله يخليك. وأرجو أن يبقى لنا إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. شكرا شكرا شكرا للسادة المستمعين، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الزيارة. شكرا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.